السؤال الأول المفروض أن أنهينا القياس أنهينا القياس طلبت منا أن نوجز أسئلة التمارين من القياس نعم وهو كيف هو التمارين كيف نعم يستفيد من الآية إباحة ما للغير عند خوف الهلاك وإباحة الخمر عندما يغص الأكل بلقمة ولا يحضره غير الخمر وذلك بالقياس. أولا بين أركان هذا القياس، ثانيا بين ثمرة هذا القياس، وثالثا ما هي العلة في هذا القياس وما طريقها. نعم من يجب على هذا السؤال؟ نعم ما هو الإشكال؟ أنا فهم يعني الدرس والقياس وأركان القياس، لكن عندما سأطبق وجدت حالي أني وهذا في الحقيقة يعني هو نظري ليس تطبيق هذا ليس تطبيق ليس تطبيق في ضمن التطبيقات وإلا أكثر نظري ولكن لا إشكال من يستطيع أن يجيب على هذا السؤال؟ نعم أصل الأكل ميتة والدم نعم الخنزير ونعم ميلة به غير الله نعم إذا هذا الأصل هذا الأصل أو المشبه به نعم إيه نعم أصل المقيس عليه أو المشبه به نعم المشبه أو الفرع ما هو؟ الفرع هو كل ما ذبح لغير الله يعني لا الفرع لا يوجد في النص يعني الفرع استخدم لأن الأصل يكون في النص والفرع نأتي يعني نقيس عليه الفرع هو من يعطيني الفرع؟ مال الغير والخمر إباحة مال الغير إباحة مال الغير إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله حتى الخمر هنا ليست موجودة نعم إذا هذه فروع إذا هو أشار إلى الفرع يستفاد من الآية هذا فرع إباحة مال الغير عند خوف الهلاك وإباحة الخمر عندما يغص الآكل بحكمة ولا يحضره غير الخمر ما ثمرت هذا القياس؟ ما هي الثمرة؟ ما هي الثمرة؟ ماذا؟ إن ما هي الثمرة الفيزيائية؟ إباحة من الغير والخمر. ما هي الثمرة؟ نتيجة ماذا؟ إحنا نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن ماذا؟ عن ماذا نتحدث في هذا القياس؟ عن حكم ماذا؟ من الغير من الغير والخمر في. الآن عندي الأصل وعندي الفرع وعندي العلة وأبحث عن ماذا؟ الحكم حكم ما حكم الفرع اذا هذا هو اذا الثمرة هنا هي حكم الفرع التي هي الاباحه فهذه هذا هو الحكم والحكم هو الاباحه وما هي العله الاضطرار ما هي طريقها مسالكها بالنقل غير صريح النقل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه اذا لا اشكال فقط لابد ان تنتبهوا نعم تنتبهوا الى لماذا لان الاشكال وقع لك انك رايت اصول ولم تنتبهي الى الكلام الذي ساقه المؤلف يستفاد من الايه اباحه مال الغير عند خوف الهلاك هذا غير موجود اذا هذا هو الفرع فتطبقين عليه الاركان والثمره دائما هي حكم الفرع إذن دائماً الثمرة هي حكم الفرع ونعم وطريقها هو هي العلة الآن مثبوتة بالنص أو ثبتت العلة بالنص منصوص عليها واضح؟ إذن دائماً ثمرة القياس هي حكم الفرع أي سؤال أيضاً؟ الخامس وجه القاعدة التي يسمى عن النص ومثل له. نعم. وجه القاعدة لا يسمى عن النص ومثل له. أي يعني كل ما ظهر في الدليل في الدليل النقلي بالنص يعني القرآن يعني كلام الله عز وجل لا يمكن أن نأتي ناقصة عليه. فمثلا يعني أية كتاب يعني يجب أن نقص على الذكر مثلا في القرآن وأية الآن عند القياس القياس يأتي في الدرجة وفي القوة وفي الاعتبار بعد الكتاب والسنة والإجماع. لماذا؟ لأنها هي الأصل وفرع العلم. ونحن قدمنا بالمقدمة هو أن الفرع لا يقوى قوة النص، وبالتالي لا يمكن أن يكون عندي نص وأفي حكم معين مسألة ورد فيها نص وأترك هذا النص وأذهب إلى أن أقيسها بمسألة أخرى، فلا قياس مع وجود النص. حيثما وجد النص أنا عندي قياس، مسألة تثبت بالقياس وتثبت بالنص، أيهما أولى عندي؟ النص. النص لأنني دائما أراعي هذا الترتيب أن القياس إنما هو فرع عن النص والكتاب أو النص سواء كان كتاب أو سنة والإجماع. إذا لا قياس مع النص، إذا لا يمكن أن آتي مثلا مسألة حرم الله عز وجل مثلا الربا، حرم كثير من الخبائث، فأقول هذه أقيسها مثلا. لماذا؟ لأنني حينما أذهب إلى القياس سأثبت عكس النص. قد تكون الآية مثبتة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، ما في إشكال. يعني هنا أنا آتي بالقياس للاستئناس لأعدد مسألتي فقط لا غير. أما أن أترك المسألة التي ورد فيها النص وأقول أنا أذهب، أنا الآن لا أراعي الترتيب المنطقي، لأن الترتيب المنطقي إذا حلت نازلة أبحث عنها في كتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله، فإن لم أجد أتجه مثلا الإجماع. الإجماع إنما هو عن كتاب أو سنة، هم لا يجمعون، لا ينشئون حكما جديدا في الإجماع، هم لا ينشئون لنا حكما جديدا. إذا الإجماع أجمعوا على شيء قد ورد في الكتاب الله وسنة رسوله، ولا أترك هذا كله وأذهب إلى القياس، أقول آخذ هذه المسألة من القياس لأنها ثبت كذا وكذا، فنراعي هذه الترتيبات. أو أترك مسألة وردت بالقياس وأذهب مثلا إلى الاستصلاح، والمسألة واضحة بالقياس، إذا لابد من مراعاة هذه الترتيبات. نعم، هل من سؤال؟ يا طالبة واحدة التي رجعت وأعدت الأسئلة، اذكر ما ينبني على كل من العلتين من القياس بالنسبة للبكر الكبيرة والثيبة الصغيرة، وبين أنت الخط في ذلك بعد مراجعة هذه المسألة. أنا وضعتها من قدامي مسألة فقهية، يعني حتى نعمل في كتبي الفقهي، أننا الآن سنتكلم عن هل العلة هي الذكر أم الصغار، كما لو قلنا أنا أعطيك مثال آخر في بابي سلام تدخل في هذه المساهات، وأعطيكم في باب القياس بمعنى ولاية الأب، ولاية الأب للصغير المجنون، ولاية الأب للصغير المجنون هل هي ثابتة لأنه صغير أم لأنه مجنون؟ مثلها هذه، لكن هذا أكثره في أصول الفقه. يعني حينما عندنا ولاية للصغير المجنون، هل هي ثابتة هذه الولاية لأنه صغير أم لأنه مجنون؟ ماذا صار؟ لا صغير، لأنه صغير هذا القصد، لأن الجنون أمر عارض يأتي ويذهب، بمعنى أن الولاية في الأصل إنما هي للصغر، أما الجنون هذه مسألة عارضة، يعني من العبث أن نذكر هل هو لأنه صغير أم لأنه مجنون، لأن الأصل أن الصغر تثبت الولاية للصغر، ثم بعد ذلك إن كان كبيرا ومجنونا نقول هنا تثبت لأنه مجنون. لما أقول ولاية الأب على الكبير المجنون هنا العلة واضحة الجنون، لكن حينما أقول على الصغير هي أصلا ثابتة للصغر، فزيادة الجنون بعد الصغر هذا أمر فيه لغو، يعني لا فائدة منه. لماذا؟ لأن الولاية ثابتة من أجل الصغر، مثل نفس المثال إلا أنه بشكل آخر، فالولاية هنا ثابتة لأجل الصغر. حينما أقول ولاية الأب للكبير المجنون أقول هنا تثبت الولاية، ليس لماذا؟ لان الاصل في الولايه انها تثبت للصغر. لما الان الصغر غير موجود تثبت الولايه بسبب الجنون. اذا فذكر علتين لابد دائما ان نرجع الى الاصل، تكون الثانيه انما مجرد لغو. فالولايه عندنا ثابته للصغر مجنون او غير مجنون ولو كان عاقلا، بمعنى اضافه مجنون هنا نحدث مجنون وضع ولايه الاب للصغير العاقل. اذا كلمه عاقل لغو، كذلك كلمه مجنون انما هي لغو، فتثبت الولايه بمجرد الصغر. من اين يدخل الخطا في نتيجه القياس؟ من أين يدخل الخطأ في نتيجة القياس؟ من العلة. يدخل من العلة، جيد جدا. في العلة هي منها يدخل الخطأ، وفي مسالك العلة هنا يدخل الخطأ في نتيجة القياس. فإذا لم تكن لماذا؟ لأن قلنا قطب الراحة القياس هي العلة. القياس هو العلة. هذا هو العلة، ليس الحكم، هو العلة. لماذا؟ لأنني قد أقيس. إذا لم تكن العلة كانت نتيجة خاطئة، إذا لم تكن العلة نفسها حاضرة كانت نتيجة خاطئة. يعني إذا قطب الراحة في القياس التي العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، فحيثما وجدت العلة وجد الحكم. عندي علة وجد فيه الإسكار أصبح حرام، خلل هي العلة، خلل رجع حلال. إذا قطب الراحة العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، فحيثما وجدت العلة وجد الحكم، وحيثما انتفت العلة انتفى الحكم مباشرة. إذا نتيجة القياس أو نتيجة الخطأ في نتيجة القياس إنما يدخل من طريق العلة لا غير. لماذا؟ لأن الأصل لا إشكال فيه، والفروع عندي جاهز حاضر لا إشكال فيه. إذا الإشكال الآن أن أبحث عن حكم الفرع، كيف أبحث عن حكم الفرع وأنا مسألة العلة عندي غامضة؟ أو عندي العلة إلحاق علة أخرى خاطئة؟ هذا الإلحاق. إذا كان الإلحاق خاطئ أو كانت العلة غامضة فالنتيجة تكون خاطئة قطعا، خاطئة قطعا. نعم. مشي أستاذ جزاك الله خير. بالنسبة للاستحسان، الاستحسان فيه أنواع. نعم. وذكر أيضا الاستحسان بالقياس الخفي. نعم. مثلا بالإشكال. مشي ممكن أنك تمشي تدلين على المثال للاستحسان بالقياس الخفي. في الأراضي الزراعية. لو أعطينا مثال لكن دعونا نعود للاستحسان. وقف الأراضي الزراعية. نعم. بدون تصريح. دار قف أرضاً. نعم. بمعنى أنه يكون قياس أن تطرق قياسا جليا إلى قياس خفي. بمعنى أنا عندي قياسان. هذا هو الاستحسان بالقياس. عندي قياس ظاهر وعندي قياس خفي. هذا القياس الظاهر يبدو للعيال، يبدو للناس، يبدو أنني ألحق بالقياس الظاهر لأنه أظهر شيء. دائما نحن الكلام إذا أطلق ينصرف أولا إلى الحقيقة، فإن تعدرت ينصرف إلى المجاز. إذا دائما نحن نعود إلى ما هو ظاهر، الظاهر في الكلام هو الحقيقة. الآن حينما تكون عندي مسألة، عندي قياس ظاهر، فالأولى أن أذهب للظاهر. لكن الإشكال هو أن القياس الخفي يحتاج إلى دقة نظر. بمعنى هذه المسألة لا يمكن أن يدرك القياس الخفي إلا من له فعلا نوع من البصيرة. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى تقريبا أصعب أنواع الاستحسانات والاستحسان بالقياس الخفي. أصعب أنواع الاستحسان بالمصطلح مفهوم، يعني واضح. الاستحسان بالنص واضح، يعني جميع أنواع الاستحسان واضحة، إلا الاستحسان هذا الذي يحتاج إلى نوع من الذكاء. كما أعطينا المثال كمن أوقف أرضا، فقال مثلا أنني أوقفت هذه الأرض، والمثال أظن عندكم هنا أكون الصفحة أهم. إذا عندي قياسان أحدهما خفي قلنا والآخر ظاهر، فقياس الخفي في الحقيقة هو أقوى من الظاهر. الظاهر واضح لكن القياس الخفي أقوى. يقول مثلا من وقف أرضا زراعية، إذا عنده أرض زراعية فوقف هذه الأرض ولم ينص على حقها في الشبي والنصف. أنا عندي أرض وقفتها لكن لم أنص على حق هذه الأرض مثلا، أو حقي أنا الأمر أخذ فقط المرور، لم أنص على حق المرور في هذه الأرض، فلا يدخل الوقف حقها في الشبي. لماذا؟ لأن الوقف لو شبهنا الوقف بالبيع، لو شبهنا الوقف الآن، أنا عندي أرض وقفت هذه الأرض، لكن هذه الأرض مثلا كان فيها سيل من الماء هو من كل الناس أيضا يأتون إلى ذلك، أو كان فيها أرض يمر بها العامة، فأنا أوقفت هذه الأرض لكن لم أنص على هذا الحق، لم أنص في أوراق الوقف مثلا على أن هناك أرض أو طريق يمر منه العوام مثلا، لم أنص. فهنا بما ألحق هذا الوقف كيف؟ هل ألحقه بالبيع؟ فلو ألحقته بالبيع وهو الظاهر، فلو قلت الوقف يشبه البيع بمعنى ما يشبه البيع لأنه ما نفس الشيء، أنه خروج الشيء من يدي، وبالتالي إذا بعتها ولم أنص عليها ذهب حقي في ذلك. إذا كان أنا عندي حق الشرب في تلك الأرض أو حق المرور ولم أنص عليها في ورقة البيع لم تعد ذلك حقي لأنني لم أنص عليها. فلو قست الآن تلك الأرض قستها بالبيع وهذا هو القياس الظاهر الجلي، فلا وبالتالي لا يدخل حق الشرب ولا يدخل حق المصرف، لا يمر الناس. ذهب العلماء إلى قياس آخر فلم يقيسوا الوقف على البيع وإنما قاسوه على الإيجار. فالوقف كأنني الآن أنا فقط الإيجار مالية، الإيجار لو أجرتك منزلا أنا أملك الحق، أنت تملك فقط المنفعة لكن المنزل هو ملكي أنا. فلو كانت هذا الوقف فلو شبهناه بالإيجار بمعنى أنه لا زال لي أنا الحق في ذلك، في ذلك الوقف في تلك الأرض لا زال عندي حق، كما إذا أجرت منزلا فعندي دائما حق في ذلك المنزل. فتركوا القياس الذي هو ظاهر قياس البيع وذهبوا إلى القياس الذي هو خفي، حتى وإن لم ينص صاحب الأرض أو صاحب الوقف لم ينص على حق الناس في الشرب والمصرف لكان منصوصا عليه. لماذا؟ لأنه شبه الوقف بالإيجار، وتشبيه الوقف بالبيع الذي هو قياس ظاهر يخرج هذه الحقوق من ملك الواقع وبالتالي تكون موقوفة على الآخر. إذا هذا هو القياس الخفي بمعنى أنك تعدل عندك قياسان متعارضان، أحدهما ظاهر جلي والآخر خفي مستتر، فأنت تعدل عن ذلك الظاهر الجلي إلى الخفي المستتر. من أنواع الاستحسان استحسان بالقياس. إذا القياس فيه نوع من الاستحسان، فيه نوع من القياس. إذا من أنواع لأن هناك استحسان سنده النص، أن تترك نص لأجل نص، استحسان سنده مصلحة كما إذا قلت لي هل المصلحة هي الاستحسان؟ لا. إذا من أنواع الاستحسان الاستحسان بالمصلحة، وإن كان الاستحسان كله إنما هو عدول لكن لا غير متوفرة فيه أركان القياس كلها إلا في نوع واحد الذي هو الاستحسان بالقياس فقط، وإن كان الاستحسان إنما هو نوع من المصلحة. نعم، يعني لعل لو قلت لهذا القياس الاستحسان والمصلحة أقول بتعبير يعني بتعبير آخر نعم هو المصلحة، لأن الاستحسان هو الاستصلاح أيضا. إذا هذا هو، أما أنه قياس فالقياس يبقى في نوع من أنواع الاستحسان. تقريبا لا فقط الاستحسان سنده النص، يعني هذا المصلحة وراء أيضا، يعني حينما أقول الاستحسان إنما هو مستحسن لمال لأجل المصلحة، نقيس لمال لأجل المصلحة. لذلك قلت لكم لجنة الدين الطوفي جعل المصلحة تقدم على النص، طبعا هو غال في هذا التقديم أو العلماء قالوا بأنه غال في هذا التقديم، لكن في الحقيقة النصوص من حيث هي نصوص نعم، لكن حينما تريد أن تطبقها على الواقع يستحيل تطبيق نص كيفما كان هذا النص على الواقع دون مراعاة المصلحة، بمعنى أي نص طبق دون مراعاة المصلحة كان تطبيقه خطأ وإن كان صحيح، كان تطبيق ذلك مستخدم. لماذا؟ لأن النصوص إنما تشتغل بروحها ولا تشتغل بألفاظها، ألفاظ حمالة أين؟ وحينما تريد أن تطبق نص أنت تطبق ذلك النص بروحه، فأي تطبيق للنص بدون روحه أو بدون أن يحقق لك ذلك النص مصلحة فذلك التطبيق هو تطبيق خاطئ قطعا لا محالة. والآن أصبحنا نسمع عن تضارب النصوص، أصبحنا نسمع عن تعارض النصوص، أصبحنا نسمع أن القرآن لابد أن يحتاج إلى تصحيح، هذه الأمور ما سمعت من قبل، سمعت من الناس الذين الآن التوت ألسنتهم لا يستطيعون حتى أن يتكلموا باللغة العربية، فيأتي الآن إنسان ويقول لابد أن نصحح نص القرآن. لابد من أين جاء هذا؟ جاء هذا الخلل من شيء واحد وهو بعده عن فهم كتاب الله عز وجل. إذا أصبحنا نسمع هذه التيارات الآن تصوم وتجول بتصحيح النصوص القرآنية، لماذا؟ لأننا لا ندرك خطابات الشارع، لا ندرك خطابات الشارع، وهذا من الأهمية بمكان. نعم، هل من سؤال؟ إذا لم يكن سؤال أريد أن أخذ شيئا من الاجتهاد لأنه مهم جدا. ما في سؤال فيما مضى؟ إذا تذهبون إلى الاجتهاد. من يقرأ لنا؟ بسم الله. الاجتهاد، تعريف الاجتهاد، الاجتهاد لغة صفحة 254. الاجتهاد لغة أن يبذل الإنسان جهده في تحصيل أمر من الأمور، سواء كان ذلك الجهد بدنيا كما في السباق في المسافات القصيرة أو الطويلة، وكما في الزراعة والصناعة، أو كان جهدا عقليا كاجتهاد الطالب في الدرس والتحصيل، واجتهاد العالمي في اختراع آلة معقدة. نعم، إذا الاجتهاد في اللغة هو بذل الجهد واستفراغ الوسع للحصول على شيء ما. إذا هو بذل الجهد، هذا هو الاجتهاد في اللغة، سواء كان ذلك الشيء ماديا أو كان معنويا أو كان شرعيا أو غير شرعي، أن يبذل الإنسان أو يستفرغ الإنسان وسعه ويبذل جهده في تحصيل أمر ما. أما في اصطلاح علماء الشريعة فالاجتهاد بدل العالم المؤهل جهده في استنباط حكم شرعي. إذا نضيف إليه فقط بدل الجهد في استنباط حكم شرعي. استلام. حينما يعلق بالشريعة، إذا الأصل نبحث عن حكم أو أن نستنبط حكم شرعي. ونذكر في هذا الباب ستة فصول. الأول ما يدخله الاجتهاد من الأحكام وما لا يدخله. الثاني الصفات التي لا بد من توافرها في المسلم ليكون مجتهدا فيتمكن من استنباط الأحكام بنفسه من أدلتها، وهذه الصفات هي ما يعبر عنه بشروط المجتهد. الثالث الأسلوب العملي الذي يتبعه المجتهد لتحصيل الحكم المطلوب. الرابع حكم الخطأ في الاجتهاد. الخامس نقض الحكم بالاجتهاد. السادس العمل عند تعارض الأدلة لدى المجتهد. الفصل الأول ما يدخله الاجتهاد من الأحكام وما لا يدخله. ليست أدلة الأحكام بمستوى واحد من حيث قوة الثبوت ومن حيث وضوح الدلالة على المراد، بل هي مختلفة، فمنها ما يستوي العرب في فهم الحكم منه للقطع بوروده وشدة وضوحه كدلالة قوله الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، على حرمة ما ذكر فيها، وكدلالة قول النبي عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله على العباد، على وجوب خمس صلوات على المسلم. ومنها ما يتميز الناس في فهمه كما أرشد إلى ذلك قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، آل عمران. فما ثبت تواثرا ووضحت دلالته لا مشقة في أخذ الحكم منه، ولا يسمى ذلك اجتهادا لأن الاجتهاد بدلع الوسع في استنباط الحكم. نعم، إذا الاجتهاد في أمور الشريعة هو الاستنباط، الاجتهاد هو الاستنباط. والاستنباط مثلا أعطيكم مثال، مثلا سنرى الاستنباط في نحن نتكلم في الدورة الثانية عن القواعد الفقهية. الاستنباط أصله من النبط، والنبط هو الماء الذي يكون. طبعا هذه يعني الاجتهاد لا يدخل، لكن اريد ان تستوعبوا هذا المبحث ايضا، وسنرى نقف عند الاستنباط كثيرا ونحن نتكلم عن القواعد الفقهيه. قلت لكم الاستنباط اصله من النبط، والنبط هو الماء التي تخرج من البئر اول الحفر، يعني أول ما تحفر البئر هناك ماء تخرج، هذه الماء التي تخرج من البئر تسمى بالنبط عند العرب. إذا عندي بئر، هذا أخذ الماء من البئر لا يسمى استنباطا، بمعنى من أدلى بدلوه في بئر وأخذ منه ماء لا يسمى هذا اجتهادا. متى نقول عنه الشرك؟ إذا حفر بئرا، فكذلك في أمور الشريعة. بمعنى لماذا هذا المثال؟ إذا عندي بئر وعندي ماء، من أخذ الماء من البئر وإن تعب في أخذه، بمعنى أن لا بد له جاء بحبلين ووجد أن الحبل قصير ثم جاء بحبل طويل ثم من ذهب إلى هذا، إذا هذا يأتي بشيء موجود، الماء موجود. أتيت بالاستنباط، لماذا قلنا الاجتهاد هو الاستنباط؟ والاستنباط في اللغة من النبط، وهو أن تحفر بئرا وتلك الماء التي تخرج بجهدك أنت، حينما حفرت ذلك البئر خرجت لك الماء التي تخرج أولا تسمى عند العرب بالنبط. فكذلك الأمر في أمور الشريعة، بمعنى مهما تعبت في أمور الشريعة لتنقل فتوى فلان، فتوى مالك، فتوى الشافعي، أو فتوى أحمد بن محمد، أو فتوى الليث، أو زعي، يعني من كان أعلم منهما، لا تسمى مجتهدا، لا تسمى مجتهدا. لماذا؟ لأنك كصاحب البئر مهما تعبت أنت تأخذ ما هو موجود، وإن كان في عمق البئر أنت تأخذ مما هو موجود. لكن متى تكون مجتهدا؟ إذا حفرت أنت عن الحكم الشرعي استخرجت لنا حكم شرعيا. طبعا هنا حينما تحفر عن الحكم الشرعي عندك مجالين في كتاب الله، مجال التعبدية العقيدة، وهذه لا يمكن، لم نسمع من جاء باجتهاد في مسائل العقيدة الآن، أكيد أنه خرج عن العقيدة، خرج عن فهم العقيدة، بمعنى لا مجال الاجتهاد فيها أبدا إلا بما أقره السلف من قبل. فمن جاء الآن، من حاول أن يجتهد في أمور العقيدة خرج عن العقيدة، لا محاول. إذن فيبقى الاجتهاد إنما هو في الشق الثاني، والشق الثاني إما أن تكون حاملة فقهين الذي يمنح، إما أن تكون حاملة فقهين، وإما أن تكون فقيه. إذا كنت حاملة فقهين فأنت لست بمجتهد، وإن كنت يعني وإن كان الإنسان ليس بمجتهد، وإن كنت مجتهدا بمعنى أنك مستنبطا كالذي يحفر البئر إذا ويخرج له ذلك الماء بسبب جهده، فكذلك أنت تحفر النصوص الشرعية لتستخرج منها حكما. فالآن عنك نقول، أو الآن نقول أنك مجتهد بمعنى مستنبط. إذا حينما نسمع كلمة الاستنباط يبدو أن الاستنباط أمر أو كلمة سهلة، إذا أقول هذا يستنبط، هذا لا يستنبط في الحقيقة، وإنما هو ينقل لنا فتوى، فحينما يأتي بفتوى جاهزة فهذا ينقل لا يستنبط. الاستنباط هو أن تحفر، لماذا؟ لأن نص الكلمة. لذلك ونحن نجتهد عندنا مرحلتين أو مستويان، المستوى الأول هو المستوى اللغوي الفطري، والمستوى الثاني هو المستوى البياني، وهذا عند علماء المقاصد. المستوى اللغوي الفطري هو بمعنى ماذا؟ اللغة، اللغة حينما يطلق اللفظ، هذا اللفظ إلى ماذا يذهب؟ لماذا؟ لأن الآن أصبحنا نستنبط، كله يستنبط، لكن ما هو أصل الاستنباط؟ إذا لا بد أن نقف عن اللغة. هل هو لأن الآن أقول استنبطت حكما شرعيا في مسألة معينة، لكن هل أنت فعلا استنبطته حتى نقول عنك مجتهدا أم لا؟ إذا الاستنباط هنا لا بد أن نعود إلى حقيقة اللغة. إذا كان الاجتهاد هو الاستنباط، إذا فالاستنباط معناه هو الحفر، أن تحفر على حكم شرعي لم يسبق لك إليه أحد، أو حتى إن سبقك ولكنك اعتمدت نفس الطريق التي اعتمده من قبلك، بمعنى لم أذهب إلى فتوى الإمام مالك جاهزة وجئت بها وقلت هذه فتوى مالك، أنا اعتمدت أصول مالك في الاجتهاد، أو اعتمدت أصول الشافعي، أو أصول أحمد بن حنبل، أو أصول أبي حنيفة، اعتمدت هذه الأصول، وإن كنت توصلت إلى نفس النتيجة، لكن هنا أنا أستنبط. لكن أنا أذهب إلى فتوى جاهزة في مسألة معينة وأقول قال أنا هنا ناقل الفتوى. إذا هذا هو المستوى الأول. المستوى الأول لابد أن نقف إلى المدلول اللغوي. قضية عدم الوقوف على المدلولات اللغوية هذه قضية خطيرة جدا. كان أحد مدرسينا دائما يقول لنا عن كلمة مثلا معقول. كلمة معقول الآن نتداولها بشكل كبير جدا، نقول معقول، يعني حينما يتكلم الإنسان معقول، ومعقول معناه الآن حق، معقول معناه حق، وفي الحقيقة هذا فضول خاطئ جدا. لماذا؟ لأنه كان يعطينا دائما مثال يقول الخمر معقول، الخمر معقول، وهذا مثال صحيح، بمعنى الإنسان معقول هو ما يدركه العقل. فحينما تجدون كتب الفقهاء يقولون عن أشياء معقولة، بمعنى ليست أنها أشياء معقولة، بمعنى أننا المعقول الذي هو يرادف لنا الحق، لأنه قد يكون المعقول ليس حقا، لأن ما يدركه الحق العقل قد يكون حقا وقد يكون باطلا. فنسمع كلمة معقول ونظن أن معقول بمفهومنا الآن أنها معقولة، بمعنى أنها حق أو ترادف الصواب وليس بالضرورة، وبالعكس قد يكون العكس هو الصحيح. فكلمة معقول حينما نجدها في كتب الفقهاء بمعنى أن هذه المسألة يدركها العقل، قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة، قد تكون باطلة وقد تكون صواب. إذا لكن هل هي معقول بمعنى ما نراه اليوم حينما نتداول كلمة معقول في حياتنا؟ لما يقول إنسان يقول هذا أمر معقول، بمعنى هذا أمر صواب، هذا أمر صحيح، هذا أمر خاطئ. إذا لابد أن نقف، إذا أردنا أن نعود إلى كتب القدماء لابد أن نقف على المدلولات اللغوية. بعد ذلك نذهب إلى مستوى البيان. مستوى البيان هو ماذا يريد، أو خطاب الشارع، خطاب الله عز وجل في كتابه. إذا هذا المستوى أيضا مهم، لماذا؟ لأن ما كانت هذه اللغة للقرآن قواعد أخرى للفهم. حينما تفهم كتاب الله عز وجل أنت تحتاج إلى قواعد أخرى، بمعنى لا تكفيك فقط اللغة العربية، لا تسعفك هذه اللغة، وإن كانت لغة غنية ولا بد، لأنها هي المرحلة الأولى للاجتهاد. أنت تمر بمرحلتين، وحينما أقول المرحلة لا أعطيها صبغة المرحلية، بمعنى أنك تنتقل من مرحلة وتصبح الأولى. المرحلة الأولى لا غنى عنها حتى في المرحلة الثانية، لكن أنت تعرف المعنى الفطري الأصلي الذي تكلمت به العرب في لغتها وتصرفت فيه العرب، ثم بعد ذلك تعود إلى خطابات القرآن. فخطابات القرآن أيضا لها قواعد أخرى للفهم. إذا متى استوعبت هاتان أو هاتين المرحلتين يكون الإنسان مجتهدا، المجتهد بمعنى مستنبط وليس المجتهد بمعنى ناقل الفتوى، الذي هو قد يكون كما سماه الإمام الشوكاني مثلا المتابع، يعني أردف بين المقلد والمجتهد طبقة أخرى وهي المتابع، أو صرف آخر وهو صرف المتابعين. نعم نكمل. إذا قلنا فما ثبت تواترا ووضحت دلالته لا مشقة في أخذ الحكم منه، ولا يسمى ذلك اجتهادا، لأن الاجتهاد بدل الوسع في استنباط الحكم، وما كان بخلاف ذلك فلا بد فيه من اجتهاد. وبهذا يتبين أن الاجتهاد له مجالان رئيسيان: الأول إثبات النصوص بالتحقق من ورودها وثبوتها، وهذا النوع لا يحتاج إليه بالنسبة للآيات القرآنية لأنها ثابتة بإجماع المسلمين، ويحتاج إليه بالنسبة للأحاديث النبوية والإجماع. بالنسبة للآيات القرآنية ما عندنا مشكلة تحقق من جهة الورود، يعني ما عندنا من جهة ثبوتها، من جهة الأحاديث أو الإجماعات فهذا لابد من أن نتحقق، وقد تحقق فيه العلماء من قبل. نعم. ولإثبات الحديث الوارد في المسألة طرق وأصول، تقدم بيان كثير من مسائلها في باب السنة النبوية. فإذا احتج المجتهد بالحديث فلا بد أن يكون حاكما بصحته أولا، وليس أخذه بحكم أحد أئمة الحديث على الحديث بالصحة أو الحسن أو الضعف اجتهادا، بل هو تقليد لذلك الإمام، كما لو أخذ بتصحيح البخاري أو مسلم للحديث فاعتقد صحته بناء على ذلك وبنى عليه رأيا اجتهاديا. فلا يكون العالم مجتهدا مطلقا حتى يكون كل ما يبني عليه رأيه الاجتهادي من الأسس والقواعد والنصوص الظنية صحيحا صادقا في نظره بحسب اجتهاده الخاص. نعم. الثاني توفر فيه شروط المجتهد كما سنراها، بمعنى لا يمكن أن نقول عنه مجتهدا إلا توفر فيه شروط المجتهد. نعم. الثاني معرفة صحة دلالة النص على الحكم. والنصوص بعضها قطعي الدلالة لا يحتاج فيها إلى اجتهاد، وبعضها ظني الدلالة، فهذا الظني لا بد من الاجتهاد فيه لمعرفة صحة دلالته. وقد تقدم في قسم الدلالات الكلام في هذا النوع. أين هذا يعرفه؟ هل هو مثلا من قبيل المحكم أو المتشابه المجمل الظاهر من هل من الدلالات، هل هي دلالة منطوق، دلالة اقتضاء، دلالة إشارة إلى غير ذلك في قسم الدلالات. ليس من يقول هذا هو نعم أصلا أن المتشابه بعد ما يجتهد فيه المجتهد يصير محكما بالنسبة للمجتهد. لماذا؟ لأنني حين أجتهد لماذا هذا الاجتهاد إذا بقي على أصله الذي هو متشابه؟ نعم هو متشابه لكن حينما أجتهد أنا فيه صار بالنسبة إلي محكما. فحينما أنا أجتهد في هذه المسألة وأفتيك مثلا باجتهادي ويأتي عالم آخر ويأتي عالم آخر ويفتيك باجتهادك فهنا يعود المكلف إلى قناعته، بمعنى لا يمكنك الآن أن تختار فقط أنا مثلا توفرت فيه شروط الاجتهاد والآخر توفرت فيه شروط الاجتهاد مثلا وأنا جئت بفتوى والآخر جاء بها بهذه الفتوى. فالأصل في المكلف وإن كان مقلدا أن يذهب إلى أن بمعنى أنه تعززي قولي أنا أو قوله هو، بمعنى لا تكتفي مثلا عندي مسألة قال أحدهما بالجواز وقال الآخر بالمنع. إذا هنا طبعا تبقى قناعة المكلف، لكن هذه القناعة نحن نسمع قناعة المكلف ونكتفي، لكن هذه القناعة كيف تحصل للمكلف؟ لا تحصل له. لماذا؟ لأن الآن عندي 50% عندك صحيح و 50% خطأ. لماذا؟ اللهم إذا كان المكلف أو المقلد يميل إلى جهة الصلاة بمعنى أنه يريد الفتوى يريد الجواز، إذا هذا ليس عنده قناعة. لماذا؟ لأن عنده رغبة، عنده توهم أنه مقتنع، لكن هو عنده رغبة أن يقول العالم بالجواز. فالمفروض أن عندك 50% و50% وتلا بد أن تبحثي عن ثالث حتى يعدد لك جانب جهتين، بمعنى لماذا؟ لأن الآن أصبح عندك الوهم والصواب بنفس الكفة، لا تعرفين أيهما راجح وأيهما مرجوح. لا بد الآن أن نضع كفة للراجح وكفة للمرجوح. كيف نضع هذه الكفة؟ بمعنى أن لا بد أن يبحث عن فتوى أخرى مثلا أو عن اجتهاد آخر أو أن يبحث هو عن حكم الله في مسألة ليطمئن إليها، بمعنى حتى لا تكون هناك تدخل للهوى، لا تدخل الإنسان أنه فعلا أريد. كم من الناس يأتي ويريد أن يضع الفتوى على فم الفقير، يعني يريد أن يتحايل على الفقير، والله سبحانه وتعالى أعلم بالخفايا وأعلم بالنوايا. إذا فالمسألة تحتاج فعلا إلى نظر في الاجتهاد. نعم. أي مسألة مشتبه فيها مسألة أخرى، فاتقاء الله نعم. ولكن المتشابه يعني طبعا هذه مسألة فيها تفصيل، لأن المتشابه هذا المتشابه يعني الذي يتوقف عن الإنسان طبعا توقفوا أحوط، لكن في بعض المرات توقفوا في بعض المسائل قد يكون أيضا سنحكم بعجز هذه الشريعة. لأن ماذا؟ لأن تسع عندنا دائرة متشابهة. توقفوا بالنسبة إلي أنا أسلم نعم شيء، لكن هذه التسعة هذه الدائرة تتسع، تكون هناك قضية أخرى إذا نتوقف، قضية أخرى إذا نتوقف، إذا سنحكم بعجز هذه الشريعة. أصبحت كل قضايانا من قبل المتشابهات. الآن القضايا التي تعيشها الأمة هي من قبل المتشابهات، إذا من قبل المتشابهات. إذا كان هذا الجيل يعيش 100 قضية أو 20 قضية أو 50 قضية من قبل المتشابه، يأتي الجيل الآخر يعيش 100، الجيل الآخر يعيش أكثر، إذا الحكم لم يعجز، أصبحت هذه الشريعة غير صالحة، وهذا أيضا خطأ. هذا خطأ، لأن المفروض أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، والمتشابه إنما هو قليل في الأصل. فإذا لو استعنى دائرة هذا المتشابه فتصبح الشريعة كلها متشابهة، إذا لا نستعني هذه الشريعة، فتصبح الشريعة مجرد شعائر، نصلي ونصوم نزكي ونترك أمور المعاملات إلى قوانين الوضعية، وهذا خطير. نعم نعم. وهناك نواحي أخرى تحتاج إلى تدخل المجتهد كالتخلص من التعارض إن حصل في نظره بين دليلين، وكاستنباط الحكم بنوع من الاستدلال، وهو أمر يحتاج إلى مزيد فتنة وذكاء. إمكان انفصال جهتي الاجتهاد، لا مانع أن يكون الرجل مجتهدا في إثبات النصوص ولا يكون مجتهدا في دلالتها بل يقلد غيره. ومن هؤلاء بعض القوم الذين تخصصوا في علم الحديث وأسانده ورجاله وعلله. بمعنى يمكن الإنسان أن يكون مجتهداً في التفسير ويكون مقلدا في علم الحديث. هذا لا مانع من فصال جهتي الاجتهاد، بمعنى اني انا مجتهده مثلا في مجالي الذي هو تفسير او حديث او مقاصد او اصول، ولا مانع ان اكون مقلده ايضا في مجال اخر. لماذا؟ لان الانسان يمكن ان يحيط بكل شيء. نعم، كل له تخصصه. نعم، تخصص. نعم، على حسب التخصص. وبالعكس، قد يكون الرجل مقلدا في إثبات النصوص لعلماء الحديث وأهل الجرح والتعديل وعلم الرجال وما صححوه هم، يجتهد هو في استنباط الحكم منه. ومن هؤلاء بعض الفقهاء الذين يجهلون طرق إثبات الحديث، لكن من اعتمد على رأي غيره من أهل العلم في أمر من الأمور يفقد من صفة الإجتهاد المطلق جزءا بحسب القدر الذي قلد فيه غيره. قاعدة تجزي الاجتهاد، ما معنى تجزي؟ ينفصل الاجتهاد، مثلا يكون الإنسان مجتهد في مادة معينة، في مثلا في أصول الفقه وغير مجتهد في، وهذا هو الصواب. لأن صعب الإنسان أن يحيط بكل شيء، هذه المسألة. لذلك هو وفقد شيء من الاجتهاد المطلق، يعني صعب، يعني خاصة في وقتنا الحاضر صعب الإنسان أن يكون مجتهدا في كل النواحي. فالصحيح إمكان تجزؤ الإجتهاد، فيكون المرء مجتهدا في باب معين من أبواب الفقه كأمور الحج مثلا، يتخصص فيها حتى يحيط بها علما، ويقدر على الإجتهاد فيما لم ينص على حكمه من مسائلها. وكذا من تخصص في مسائل المواريث، ولكن لا بد من أن يكون له إلمام بسائر أبواب الفقه، لأن بعضها يعين على بعض. في أمور الفقه مثلا، أن يكون الإنسان متخصص مثلا في الحجي دون غيره، يعني المفروض أن الإنسان متخصص في الفقه أن يكون أو على الأقل يكون له إلمام. بمعنى أن نقول من تخصص في أصول مثلا الفقه لا بد له أن يعرف المعلوم من الدين في باب الحديث، يعني لابد أن يعرف أنواع الأحاديث، لابد أن يعرف الصحيح من الضعيف من الحسن، يعرف أيضا علم الجرح، تكون عنده دراية بعلم الجرح والتعديل، تكون عنده دراية بالطبقات بعلم الرجال. لا، هناك مواد لا بد، أو هناك أمور لا بد. لماذا؟ لأنها تعينه حتى في باب الأصول الفقهي مثلا، أو تعينه في باب التفسير. أما أن نقول مثلا في الفقه يختص بأمور الحجي حتى، لا، لا بد أن يحيط بأمور الفقه، وإن كان مختصا مثلا في أمر بمعنى أنه يفتي في المواريث، لكن لا بد أن يكون عنده اطلاع بالطهارة، بالصلاة، بالزكاة، في باب الفقه. أما أن نجزئ هكذا حتى في المسألة أو في المادة الواحدة في الفقه، نجزئ هل يكون مجتهد في باب الحج وفي غيره؟ فلا. نعم. مشاهد. نعم. غيري إن شاء الله. من يكمل أو تكمل؟ شرط. نعم، تفضلي. الفصل الثاني، شروط المجتهد. اختلف الأصوليون على ما بين متشدد في شروط المجتهد لا تنطبق شروطه إلا على الآئمة الأربعة وقلة من أمثالهم، وبين متساهل يرى أن لكل إنسان حق في الاجتهاد. فعلا لا يمكن أن نقول بهذا بمعنى الأئمة الأربعة، لأن هناك كان من هو أعلم بالأئمة من الأئمة الأربعة، ليت كان أعلم منهم الأوزاعي. لكن يعني فرق بين الأئمة والأئمة الآخرون أن الأئمة الأربعة كان عندهم تلاميذ هم الذين دونوا مذهبهم، فانتشر هذا النشاط هذه المدارس. الليث ضيعه تلاميذه، يعني ما كان تلاميذه يدون إلا في من حيث العلم، فالليث وما أدراك من الليث، يعني أي نعم، الأوزاعي أيضا. إذا كان علماء كانوا أئمة غير هؤلاء الأئمة الأربعة، هؤلاء الأئمة الذين نشر علمهم ونشر فتاويهم إنما هم التلاميذ، هم الذين نشروا هذه، فاشتهر هؤلاء الأئمة وإنهم غير الأئمة كثير. نعم. والحق التوسط في ذلك كما سيتبين بعد. والشروط التي لا بد من توفرها في الشخص لكي تكون له أهلية الاجتهاد تسعة هي ما يلي: الإسلام والتكليف، فلا يصح اجتهاد الكافر والصبي الذي لم يبلغ. ثانيا، أن يكون عارفا بنصوص الكتاب والسنة الواردة في الدلالة على الأحكام الشرعية. المفروض أن يكون بعد الإسلام أن يكون عالما باللغة وتصرفاتها، هذا هو المفروض، أن يكون عالما باللغة وتصرفاتها، حتى يكون عارفا بدلالة على الأحكام، لأن كيف يعلم بالدلالة على الأحكام هو لا يعي أو لا يستوعب اللغة. إذا لابد، لذلك وضع الشاطبي من شروط الاجتهاد العلم باللغة العربية، يقول أن هذا القرآن نزل على معهود لغة العرب، فمن أراد تفهمه فمن جهة هذا المعهود يفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة. لماذا؟ لأن لا يمكن أن تفهم كتاب الله عز وجل وهو نزل بلغة وأنت تستوعب هذه اللغة. إذا لا بد أن تعرف اللغة وتصرفات العرب، كيف تصرفت العرب في هذه اللغة، ليس فقط اللغة، لأن العرب تصرفات في اللغة أيضا. تعرف كيف تصرفت، بمعنى أنك تحيط بكتب الأدب القديمة، أنك تحيط بكتب الشعر الجاهلي، ثم بعد ذلك تفهم كتاب الله عز وجل أو تعرف دلالات النصوص، وإلا لا يمكن أن تعرف هذه الدلالات أبدا. يعني وهل بغير مش بغير أن يحيط الإنسان أو يكون له إلمام بالشعر الجاهلي والأدب العربي، أن مش يكون له علم شرعي مثلا، يعني حفظ القرآن، يعني درس الحديث والأصول، يعني يعني لا تكون له أهلية استنباط، ها؟ استنباط يعني ربما يكون مفتيا على مذهب معين، ربما يكون مفتيا على المذهب الأيسر إذا كان مثلا في أوروبا يفتون على المذهب الأيسر، لكن أن يكون مستنبطا كيف يستقل؟ كيف يستقل؟ كيف الإنسان أن بمعنى أنا حينما أقول استوعب لا يكون هو النابغة الدنياي، أنا لا أقول الإنسان، ولكن حينما أريد أن أفهم دلالة بمعنى أنك أخت أصول الفقه، وحينما أقول أخت أصول الفقه لم تأخذ المقدمة النظرية من أصول الفقه، وإنما أخت أصول الفقه بمعنى من أوله إلى منتهى، وأخت أيضا العلوم الأخرى. لماذا أقول أصول الفقه؟ لأنه هو منطلق الاجتهاد، يعني به تبدأ وبه تنتهي في الاجتهاد، بمعنى حينما أنا حينما استوعبت أصول الفقه استوعبت المنطق، استوعبت العقل، لأن أصول الفقه هو ترتيب العقل، كيف يشتغل العقل حيال نص معين، هذا هو أصول الفقه. إذا كيف أصنع، لماذا؟ لأن أصول الفقه هو كيف أصنع فقها، إذا كيف أصنع فقها؟ أنا عندي نصوص شرعية، إذا أصول الفقه يعلمني كيف حينما تكون النص أن أرى هل هذا النص هو محكم، هذا النص هو متشابه، من أي نوع من أنواع التشابه، كيف يصير مثلا عندي إجمال في لفظ معين، كيف يعني هذا الإجمال، من أي شيء جاء الإجمال، عندي بيان، ما هي أنواع هذا البيان، هل هو قول من الله، هل هو قول من الرسول. إذا أنا أعرف هذه المسائل كلها مهمة جدا، ثم حتى أتناول هذا النص أعود إلى ألفاظ هذه النص في كتب اللغة، يعني أعود كيف استعملت، هنا أعود إلى الوراء وأعرف كيف استعملت مثلا هذه اللفظة التي تشكل مثلا متشابهة أو تشكل مجملة أو تشكل ظاهرة، كيف استعملت عند العرب، بأي لفظ استعملوا هذه، فأعود هنا إلى فهم السلف، أعود إلى القرون الثلاثة الأولى لا غنى عنها أبدا، بمعنى لا يمكن أن أقول أن عندي كتاب والسنة، عندي قرون، عندي فهوم، هي قرون الثلاثة الأولى التي شهد لها رسول صلى الله عليه وسلم بالخير. إذا لم يمكن أضيع شهادة رسول صلى الله عليه وسلم بالخير لهذه القرون وغيبها هكذا وأنا أجتهد الآن فتوانا كلها متضاربة، لماذا؟ لأن في الحقيقة الإشكال من أين؟ والإشكال أننا لا نعتمد هذه الترتيبات المنطقية، بمعنى أنني لا أعتمد هذه المسائل، بمعنى أنا أفهم كتاب الله عز وجل يبدو حتى أنه من تطاول على تصحيحه من حيث الشكل، يعني يقول أنه من حيث الشكل لابد من أن هناك أخطاء نحوية في كتاب الله عز وجل، هذا كله يأتي من جهل الإنسان، بمعنى لا بد الإنسان أن تكون مجتهدا بمعنى مستنبطا، لا بد من اللغة العربية، لا بد الإنسان أن يراعي هذا الترتيب. نعم. طبعاً. بعضهم من؟ نعم. بعض المشاهدين كم؟ أنا لا أسوق. لا لا. المشاهدين لكن يوجد مشاهدون دائما في كل عصر، يوجد مشاهدون، يوجد مشاهدون في كل عصر. طبعا أنا أقول نعم. لما نسمع مثلاً سبب العلماء يقولون بزمن تعرف تلفازه وينقولون ما ما يوجد في الكتب. نعم. لا ليس كلهم، ليس كلهم يقولون، هناك من العلماء من هو ليس بالضرورة أن يدرب التلفاز، الذي يدرب التلفاز هذا أمر مشكوك فيه، يعني ليس بالضرورة أن يصعد العالم، لكن قد يكون عالم دون أن ترينه حتى، يعني هذا إذا لابد أن يبحث الإنسان، لا يبحث مثلا هل ترين في بعض الشيوخ مثلا كأمثال الشيخ بن بيا، الشيخ القرضاوي مثلا، يعني عندهم بعض الشهادات يعني في نعم شكيت ايضا نعم نعم الاشكاليه ابن عثيمين او انا دائما يطرح لي الاشكاليه ابن عثيمين الاشكال كيف يفهم الانسان فتاوى هذا هو الاشكال هذا هو الاشكال يعني أقول لك شيء يعني وإن كنت لا أريد يعني أخذ في هذا هو من حيث العقيدة هو من حيث العقيدة ممتاز يعني الشق من حيث العقيدة ممتاز جدا من حيث الفتاوى الفقهية أصفار على أصفار أقول لك يعني الواقع يشهد بهذا هم من حيث العقيدة برعوا في العقيدة والعقيدة لا تحتاج إلى الشهادة يعني من حيث انا الان اقول لك انه من حيث الاجتهادات الفقهيه لا يؤخذ من حيث الامور العقديه والامور العقديه لا تحتاج الى اجتهاد نعم لان من اجتهد في العقيده خرج عن العقيده بمعنى من حيث الامور العقديه ما في اي اشكال من حيث امور يعني مسائل لا من حيث وقلت لكم من قبل ان الامام احمد بن حنبل لم يعد فقيها يعني لم يكن في بداية الفقه. إذا من حيث الفقه لا، من حيث الفقه لا. لماذا؟ لأن الفقه أن تؤمن بنص شرعي، أن تحفظ النص الشرعي هذه مسألة جميلة جدا. يعني جميل الإنسان أن يحفظ النصوص ويحفظ المتون والكتب الستة وعندهم عن عن عن وأخرجه ويدققون في التخريج. يعني حتى ما أخرجه البخاري ومسلم كان فيه نظر. لماذا؟ لأن هناك ظهر من ينقد أحاديث البخاري ومسلم. لا بد أن لا يكفي أن تقول هذا زنديق. نحن نحتاج إلى ردود. نحتاج إلى ردود. يعني لأن لا يوجد إنسان معصوم. كيفما كان هذا الإنسان يوجد معصوم. يعني نحن أثبتنا العصمة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم حتى لرسوله قالوا فيه. إذا حينما أقول هذه المسائل يعني حين في أمور العقيدة لا إشكال لكن حينما نأتي إلى مسائل الاجتهاد نحتاج إلى تطبيق النصوص الشرعية وأن تطبق حينما تطبق النص حينما تأتي لي بالنص شيء وحينما تطبقه على زيد أو خالد هنا نحتاج إلى مناطق نحتاج إلى علم نحتاج إلى القياس الاجتهاد هو القياس أن تفتح لي باب القياس تحتاج أن تدرك لي العلة ما هي العلة تحرم لي هكذا تحرم التصوير هكذا وتقول ما هي العلة ويبدو للناس أن التصوير كله حرام هذا هو أنت كأنك تضاد الواقع بأكمله يعني تضاد الشريعة ما جاءت لهذه المضادة ما جاءت لهذه المحالات أنت تضاد واقع كامل بأسره بما أنك تحكم على هذه الشريعة بالبلادة أنت تحكم على هذه الشريعة بالقصور إذا في مسائل العقيدة لا، أما في مسائل المقاصد، في مسائل الاجتهادات الفقهية، عليكم بعلماء الأندلس. لا بدون جدال أقولها وأنا متيقنة من هذا، علماء الأندلس هم من برعوا، يعني حتى العلماء الموجودين في المغرب غير علماء الأندلس. يعني علماء الأندلس يعني سبحان الله جمعوا بين العلم والأدب وجمعوا بين العلم والشعر بين القرآن والشعر. علماء المغرب كانت الأصل الطبيعة في علماء المغرب أن أول ما يحفظ الطفل يحفظ القرآن أول ما يحفظ القرآن علماء الأندلس لا كان أول ما يتجه الطفل الحب يحفظ الشعر بعد ذلك حينما يتقن الشعر يذهب إلى كتاب الله عز وجل فامتاز يعني لهم ميزة خاصة من علماء الأندلس وصرنا هذا يعني حينما ندرس الشاطبي ومن عاصر الشاطبي وأيضا علماء المقاصد صرنا يعني هذا سيظهر جليا لماذا؟ لأن التعارض بين النصوص الشرعية ظهرت فيه المقاصد برزت فيه المقاصد يعني حينما يتعارض عندك في النصوص الشرعية أو يبدو هناك تعارض بين النصوص الشرعية التعارض والترجيح والمبحث والمباحث المقاصد الشرعية نعم وابن حزم كان هذا مذهب الإمام ابن حزم لا لم يكن هذا مذهب إلا لما كان هناك إشكال معلوم في الفتاوى لا لم يكن يعني هو كان عبقريا من حيث العبقرية بمعنى أنه كان جمع بين علوم الشفاء بمعنى يصعب أو يستحيل على إنسان أن يجمع كما كان بمعنى الآن حينما نسمعوا الظاهرية نشبههم بابن حزم وشتان بين الظاهرية الآن وظاهرية ابن حزم لأن ابن حزم كان ظاهريا لكنه كان عالما بظاهريته كان عالما يعني أجاد في جميع الفنون من حيث هذا نعم أما من حيث الفقه أنا أقصد أنه لم يتجه إلى العلوم الشرعية إلا بعد أن مشي أن كان يعني بارعا في الأدب وبارعا في الشعر وبارعا في مثلا نعم وهو برع حتى في داهيته برع نعم نعم فإن كان يجتهد في مسألة من مسائل الطلاق لابد أن يكون محيطا بآيات الطلاق وأحاديثه وإن كان اجتهاده في شيء من أحكام الحج ينبغي أن يكون عالما بآيات الحج وأحاديثه وهكذا وأتم ذلك أن يكون استبعد كتاب الله تعالى حفظا واستظهارا وحفظ مجموعة كبيرة من الأحاديث في أبواب الفقه المختلفة وقد قيل إن مجموع آيات الأحكام 500 آية وأحاديث الأحكام قريبا من 2000 إلى 10,000 فأما الآيات فإن العدد المذكور هو الآيات التي تدل على الأحكام دلالة مباشرة ولكن قد تستفاد الأحكام من الآيات الواردة في القصص والأخبار وأمور القيامة وغير ذلك فلو عددنا كل آية يمكن أن يؤخذ منها حكم لكان العدد أكثر من 500 بكثير وأما الأحاديث التي يحتاج إليها المجتهد فالأولى أن يقر هي أحاديث الأحكام الموجودة في كتب السنة المعتمدة وهي قريب من 10 كتب قلما يخرج عنها حديث صحيح وهي موطأ مالك ومسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجة وسنن الدارمي وصحيح ابن حبان ولا يشترط أن يكون الإنسان مستظهراً لكل تلك الآيات وكل تلك الأحاديث بل أن يكون قد درسها ثم تكون لديه المقدرة على الوصول إليها ومعرفة معانيها وأحكامها في مظانها ومن أجل هذا كان علم البحث في الكتاب والسنة ميسراً جداً لعمل المجتهد وقد أمكن ذلك بترتيبات ممتازة وضعت قديماً وحديثاً على شكل فهارس ومعاجم والمجاميع مرتبة على أبواب الفقه تيسرت في الوقت الحاضر لمن يطلبها وقد صنف العلماء قديماً وحديثاً مصنفات في تفسير آيات الأحكام وفي شرح أحاديث الأحكام وتعتبر دراسة كتاب في كلا النوعين تمهيداً جيداً للاجتهاد فمن النوع الأول أحكام القرآن لإمام الشافعي وأحكام القرآن لابن العربي وأحكام القرآن للجصاص الحنفي والجامع لأحكام القرآن وتفسير القرطبي ومن النوع الثاني نيل الأوطار للشوكاني وشرح عمدة عمدة الأحكام لابن دقيق العيد وسبل السلام شرح دين المرام للصنعاني وشرح الموطأ لأبي الباني وفتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ثالثا أن يكون عالما بلسان العرب وذلك بمعرفة معاني مفرداته معرفة إجمالية مع التمكن من الوصول إلى المعرفة الدقيقة بالرجوع إلى كتب المعاجم وأيضا بمعرفة فروق الأساليب المركبة وذلك بأن يكون له ملكة ملكة في النحو والصرف والبلاغة مع التمكن من الرجوع في دقائق مسائلها إلى مضانها في كتبها خامسا أن يكون عالما بأصول الفقه لما تقدم من أنه العلم بالقواعد التي تتبع في الاستنباط وخاصة معرفة القياس فإن به تعرف أحكام أكثر الوقائع الجديدة حتى لقد قال الإمام الشافعي الاجتهاد هو القياس سادسا أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ من الآيات والأحاديث لئلا يعمل بحكم منسوخ ويكفي أن يكون مطلعا على كتاب معتمد في ذلك سابعا أن يكون عالما بما أجمع عليه المجتهد والأمة قبله لئلا يخرج عن أجمعهم وينحصر اجتهاده فيما اختلفوا فيه وفيما لم يتعرضوا له ولابن حزم الكتاب في ذلك اسمه مراتب الإجماع سبقت الإشارة ويعرض ابن قدامة في المغني أعظم كتب مذهب الحنبلي كتاب المغني ابن قدامة وهو في أجزاء كتاب فقه مسائل الإجماع وينص عليها وكذلك ابن حزم في المحلة والنووي في المجموع وغيره وينبغي أن يعرف أوجه الاختلاف من قبله في مختلف دينه، لأن ذلك يوسع أفق نظره وتفكيره ويوصله بالطريق الذي هو سائر فيه، فلا يخبط خبط عشوائي. ثمنا أن يكون لديه فطانة وذكاء أصيل، فإن ذلك هو الأساس لحسن التصرف في الأدلة والاستفادة من العلوم المختلفة التي تستنبط منها الأحكام، كما أن العقل العصيف هو الأداة للتبريز في كل العلوم. بالإضافة إلى أن يكون لدى الإنسان قابلية عقلية ونفسية للعلم الذي يريد أن يبرز فيه، وتلك القابلية هبة من الله تعالى يمنحها من يشاء، لا يتوفر عليه لكل أحد. تربية الملكة الفقهية والترقي للممارسة العملية الاجتهادية. إن كثرة المطالعة في كتب الفقهاء وخاصة الأئمة المتقدمين منهم الذين يوضحون منهاج اجتهادهم ويذكرون الأدلة وينقضون خلافا من ما خالفوه يربي الملكة الفقهية ويقوي ملاحظة وضع الدلالة وأساليبها ويولد المراسة والتربة على استخلاص الأحكام، وهو يبصر المجتهد بمواقع الخطأ في الاستدلال، فلا تنطلي عليه الإهامات والتهويلات وتضطرب أمامه مزلات الأقدام. ويحسن أن يكثر الطالب بمعنى العودة إلى المصادر من الأهمية بالأكاد، بمعنى حتى يكون الإنسان مجتهدا لابد أن يعود إلى المصادر سيتحقق له، بمعنى توفر عنده أيضا الملكة لابد أن يعود. لماذا؟ هذه المراجع مهمة أيضا لأنها سهلت، لكن أيضا هي تساهم في إغلاق العقل. لماذا؟ لأنه يأخذون منها فقط مقتطفات أو مقتطعات. لكن إذا أردنا أن نفهم أصول فقه، أصول فقه الذي ندرسه عند في مثل الإمام الجويني وقبله الإمام الشافعي ليس هو أصول فقه الذي ندرسه، كأن الذي درس هذه الكتب ويدرس هذه الكتب يجد كأن يعني كأننا ندرس نقطة في بحر، وهذه النقطة قد تكون ملوثة أيضا، لا تكون هذه النقطة دائما صافية، هذه النقطة التي ندرسها وهذا الجزء قد يكون ملوثا. لذلك لا بد الإنسان إذا أراد العلم أو التمكن من مادة معينة أو التمكن من علم معين يحتاج إلى صبر، بمعنى لا يمكن الإنسان أن يقرأ كتابا مثل هذا ويحس وهو يقرأه بالملل ويريد أن يكون مثلا يتخرج في أصول الفقه أو يكون عالما بالاستدلال أو عالما بالاستنباط، هذا يستحيل استحالة مطلقة. بمعنى الإنسان إذا أراد أن تحصل له هذه الملكة التي هي الاجتهاد، لأنه يبقى أنه ملكة، إذا أراد أن تحصل له هذه الملكة التي هي الاجتهاد أو أن يفتح الله عز وجل عليه في علم من العلوم، لا بد وأن يعود إلى المصادر في العلوم. لا، بمعنى أنني أقرأ هذا الكتاب لأفهم مثلا، أنا أفهم بعض الأشياء فيه، لكن إذا أردت أن أقرأ أصول الفقه لا بد أن أعود إلى موطأ الإمام مالك لأخذ أصول الفقه من الموطأ. إذن هذا هو حينما أقول أنا هنا أعود، أنا هنا الآن أدرب عقلي على مسألة معينة التي هي الاجتهاد، بمعنى الآن افترض أن توفرت فيه هذه الإنسان الشروط، فكيف يتخرج مجتهدا؟ أخذ هذه المصادر، قرأ هذه المصادر، إذا الآن عنده استوعب العلم النظري، استوعب العلم النظري، بمعنى الآن لابد له أيضا من العلم التطبيقي، لابد له من الواقع، لابد وأن ينزل هذه النصوص إلى الواقع. إذن يحتاج كم إنسان إذا مثلا نحن حينما تخرجنا أعطيت لنا الشهادة، لكن هذه الشهادة حتى ندرس طلب منا أيضا ميادين ندرس فيها، يعني ويكون معك أستاذ، يكون معك دكتور مثلا، دكتور كرسي يكون معنا معك مدرس في مدرس الطلب. إذا كذلك بالنسبة للمجتهد، بمعنى أو إذا أراد الإنسان أن يكون مجتهدا، بمعنى أنه تعطى له مسائل، أو مثلا في المغرب مثلا عندنا المجالس العلمية، بمعنى أنه حينما يدخل إلى المجلس العلمي تعطى له فتوى، وهذه الفتوى تراقب، بمعنى أنك عندك مسألة معينة وردت مسألة كذا وكذا وكذا سواء في الإرث أو الحج أو الزواج أو الطلاق، ثم بعد ذلك بما استفاد به من النصوص وبما استفاد به من في مادة أصول الفقه وفي مقاصد الشريعة نرى كيف لأن ليس من كل من استوعب النصوص استطاع أن يفتي، الفتوى أيضا تحتاج إلى أشياء أخرى. إذا هذا الذي استوعب حتى يستطيع أن ينجح ويبرع في الفتوى لابد أن يكون عنده أيضا ميدان تجريه، نعم، يمارس فيه هذه كأي مهنة قبل أن تمارسها تحتاج إلى فترة تجريبية. نعم. استغربت يعني بالنسبة للشافعي، أنا سمعت أنه حفظ كتاب الموطا في 3 أيام وعمره 9 سنوات. نعم. هو كان سعيده ملكة حفظ الإمام الشافعي، كان حينما يفسح الكتاب يضع يده على الصفحة حتى لا يراها ويحفظها. كان سعيده هذه الفترة، يعني كان سعيد عنده الكتاب هكذا يضع يده على الصفحة الأخرى لأنه لو رآها حفظها. إيه أقول لك الشيء، أي إنسان يستطيع أن يحفظ، أي إنسان يستطيع أن يحفظ. العقل يحتاج إلى تدريب أن يدرب حتى يصير هذا العقل طيعا، لا بد وان يدرب من فتره يدرب فيها العقل، بمعنى ان الحفظ يعني هناك من يحفظ بسهوله وهناك من لا يحفظ بسهوله، لكن هذا الذي لا يحفظ بسهوله يستطيع ان يدرب عقله على الحفظ، يستطيع ان يدرب. لماذا؟ لانك حينما يفرض عليك الحفظ مثلا تدرب نفسك على الحفظ ستحفظ لا محاله. يعني نحن كيف حفظنا؟ لانه كان الحفظ مرتبط بالامتحان. كان الحفظ مرتبط بالامتحان، نعم صحيح. نحن حينما دخلنا الى الماجستير، يعني اول لقاء كان عندنا مع استاذ المقاصد، كان يسمى بالشاطبي، يعني الشاطبي في فاس، اول ما كان عندنا لقاء قال تحفظون كتاب الشاطبي. اول لقاء تصوري كتاب الشاطبي تحتاج الى جلسات وجلسات حتى يفهم كتاب المقاصد، يفهم، لان لغه الشاطبي لغه بالنسبة إلينا معقدة جدا تدخل هذه اللغة. الشاطبي قد يكلمك في موضوع وهذا الموضوع يخرج عن موضوع آخر في نفس الكتاب، بمعنى تجد أنه تقرأ مثلا 10 صفحات ثم تعود إلى الموضوع في الصفحة الأولى، بمعنى إذا لم ترتبط لم تكن معه خلال 10 صفحات لن تفهم. إذا غاب ذهنك في صفحة معينة لا يمكن أن تفهم، أو في صفحة معينة لا تفهم. هذا هو الإمام الشاطبي، هذه لغة الإمام الشاطبي. فهذا أول لقاء معه كان قد تحفظك الشاطبي. نحن اضطررنا الى حفظ الشاطبي، يعني كنا نكره الشاطبي بلغته، لكن اضطررنا الى هذا الحفظ. لذلك اقول لك مساله الحفظ الان، لان الانسان هكذا يحفظ لا اشكال، لا يحفظ لا اشكال، ما عنده. لذلك كانت هذه مساله مقرره على الانسان انه يحفظ، سيعود نفسه على الحفظ، سيعود. يعني الان احفظ سطر سطرين ثلاث اسطر، غدا احفظ نصف صفحه، بعد غد احفظ صفحه، وهكذا. ما كان عندنا، نحن لما كنا نحفظ كنا حتى اقام الصباحات، يعني حتى أقل صفحات نعرف أين توجد هذه العبارة، توجد في صفحة كذا، لأننا كنا مضطرين، وهي في الحقيقة هي أمر حسن بالنسبة إلي، كان أمر في ذلك الوقت لن نستوعبه، لكن فيما بعد كان أمر حسن بالنسبة إلي. مسألة الحفظ، الإنسان الآن إذا لم يكن عنده وقت، أنتم الآن عندكم مادة، أي مادة من المواد، متى ستراجعون هذه المواد أكثر؟ عندكم مادة الأسبوع تضعون كل برامجكم مادة الأسبوع في مواد، شيء طبيعي للنفس، هذا هو عادة الإنسان. بمعنى أن الآن الامتحان، إذا نحن أيضا كنا هكذا، لكن نحن كانت أمورنا، يعني كان الأساتذة يعرفون هذه الأشياء، فكان عندنا امتحانات على مدار تقريبا 15 يوم عندنا امتحان. إذا 15 يوم لابد أن تحفظ خلال السنة. تنهي امتحان تبدأ في امتحان، تنهي امتحان تبدأ في امتحان، عروض، تلقي محاضرات، إذا هذه المسائل كانت عندنا يعني تقريبا على مدار السنة، وبالتالي إذا هذه المسائل لابد منها. أما الحفظ فالإنسان يحفظ. الحفظ مسألة يعني إذا رب الإنسان نفسه على الحفظ. ليس كل الناس يحفظون يعني مسائل مثلا في أصول أو في القرآن، وهناك من أعطى الله سبحانه وتعالى لهم الملكة يحفظون وهم كثيرون، ولكن هناك من لا يستطيع أن يحفظ، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى له، لم يعطي له الملكة، يعني عقله متجمد. وهناك من يحفظ ولا يستطيع، هناك من يحفظ ولا يستطيع أن يفهم، وهذه هي الطامة الكبرى. لا الفهم، ولكن لا الفهم شيء آخر. الفهم هذا موجود بكتاب، نعم الفهم موجود، الحفظ دون فهم موجود، نعم. والفهم أقول إذا كان الإنسان يفهم سيحفظ. أنا أعرف يا أستاذة، نعم أنا أعرف يا أستاذة الكثيرين من يحفظ كتاب الله عز وجل عن ظهر قلب ولا يستطيعون أن يفكون آية. لا لا هذا لا لا اسمح لي، أنا عندي تجربة. هناك من يحفظ كتاب الله بأكمله، ولكن أنه كان لم يدرس مثلا لا لغة، وكان يحفظ في المنزل ويحفظ في المسجد تقريبا بمفرده. الفقيه يقول له اقرأ احفظ هذا، فهمت، يتعلم الكتابة يحفظ، ولكن يبقى مستمر بدون الأساتذة. هذا ليس عقله متجمد. لا هذا التجمد وعين لا اسمح لي. هناك من خلقهم الله سبحانه وتعالى لا يحفظ ولا يفهم. أقول لك كلام. هذا من عند الله. نعم. من عند الله سبحانه وتعالى. إنسان. إنسان خلقه الله. أنا كان يقرؤون معي مثلاً. أنا كان يقرؤون معي. اسمح لي. بالنسبة للحفظ. كان يقرؤون معي. خرج القرآن 7 مرات لم يحفظ منه شيء بإذن الله. يعني قرأ يعني 60 حزب 7 مرات ويحفظها في اللوح. 8 الثمن بعد الثمن الربع بعد الربع بعد ذلك بقي يكتب في اللوح نصف حزب وبعد نصف. فحينما تم 7 مرات للقرآن الكريم لم يحفظ. يعني بدو يا شيخ مشي شيخ سعيد لأن هناك اسمح لي إن سيخرجون عن المادة إلى لا اسمح لي في في الموضوع لأنه هناك من يحفظ وهناك ما عنده ملكة. لا لا أقول لك هو مسألة الحفظ هي فعلا هناك إنسان وهبه الله ملكة وجود هذه الملكة أنا لا أنكرها وجود هذه الملكة لكن بالنسبة للآخر التي ليس عنده هذه الملكة يستطيع أن يحفظ. إذا كان الإنسان ذكي يحفظ هذه الصفحة إذا كان الإنسان ذكي يحفظ هذه الصفحة في ساعة الإنسان الغبي يحفظها في 3 ساعات لكنه الله عز وجل يقول ولقد يسرنا هذا ولقد يسرنا القرآن للذكر. احنا كنا في القسم 60 اسمح لي لا لا لا في الموضوع 60 ما تعطينيش انت لا عن انت بس قسم النموذجيه نعم معنا نتقم عليكم دراسه انت خرجنا على الموضوع خرجنا على الموضوع لا احنا على الملكه خرجنا على الموضوع لا لا لا احنا كنا نتكلموا على الملكه فقط معليش عندك الملكه فقط جزاك الله خير أنتم أو لهذا القسم الذي يكون ليس هو نموذج سأقف عليه أو هذا الذي كتبت ثمون بعد ثمون وربع ولا يحفظ ليس نموذج سأقف عليه لا لا على حسب الملكة أنا أقولها هي مسائل علمية بمعنى أن الإنسان الذي لا يحفظ يستطيع أن يحفظ يستطيع الإنسان أن يحفظ يدرب نفسه ويدرب نفسه ويدرب نفسه يستعد تدريب ولكن عندنا تجربة الأستاذة تجاوز تجاوز تجاوز أنا عندكم تجربة اسمح لي أنا تجربة عندي 60 شخص يعني 4 بنا سلكة واحدة حفظنا القرآن والآخرين ما حفظوا يا أخي جابوا سنوات تتحفظ لابد أن تستحضر أشياء بمعنى الإنسان لابد أن يكون الدين خالي إذا من هذه 40 هل تعرف ماذا كان هل كانوا يحفظون أم لم يكونوا يحفظون بمعنى الإنسان الذي أراد أنا أقول الإنسان الذي أراد أن يحفظ يحفظ الإنسان الذي أراد أن يحفظ يحفظ نعم ستكون طريق كالإنسان أنا أقول دائما العقل يدرب كما يدرب الجسد كما يدرب الإنسان جسده يدرب عقله الإنسان الذي ما تعاطى أبدا للرياضة ما تعاطى أبدا للرياضة وجئنا به وأدخلناه إلى صالة رياضة لن يستطيع يعني اليوم الأول الذي يدخل إلى الرياضة يأتي جسمه كله مكسر يقول ما أستطيع أبدا أن أعود إلى الرياضة الناس كلها كانت تقوم بهذه التمارين وأنا ما استطعت نعم. الآن أنا ما أستطيع في الصباح لا يستطيع أن يمشي لا يستطيع أن يجلس لا يستطيع أن ينام كله حروق نقول له ماذا تذهب مرة أخرى تذهب مرة أخرى تذهب مرة أخرى بعد أسبوع بعد أسبوعين تكون بالنسبة إليها الرياضة شيء مسألة عادية ربما كذلك الإنسان في الحفظ بمعنى يعود نفسه على الحفظ نحن نخضع لأحكام مسبقة أنا عمري كذا يأتي إنسان أنا كبرت في السن لا أستطيع أن أحفظ أنا كبرت في هذا لا أستطيع أن أفعل أنا الآن ما أستطيع أنا أفهم لكن اسمح لي الأخ حفظ عندنا والدليل على ذلك هو الأمة حفظت الأمة كثر كثر الحفظة كثر لكن تطبيق هذا لهذه النصوص على الواقع بمعنى الفقهاء الذين يفهمون هم أقل اسمح لي أخت الأخت نعم الأخ اللي قال لك لا يفهمونه هناك من يفهم يعني فهما واسعا من العلماء اسمح لي فحافظ القرآن اسمح لي ولكن هناك من لم يتعاطى للدراسة حافظ القرآن وذهب إلى الفلاحة وذهب إلى التجارة أنا أقول لك سي سعيد أسوتنا اسمع لي أسوتنا وقدوتنا هم السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم كنا لا نتجاوز العصر من القرآن حتى نتعلمها ونفقها ونعمل بها يعني حتى الذين لم يتوجهوا إلى الفلاح وتوجهوا إلى الخطبة وتوجهوا إلى المساجد خرب يعني ليس فقط ذلك الذي توجه إلى الفلاح ماذا الإشكال؟ الإشكال هو الذي ذلك الإمام الذي عندنا في المسجد ويحفظ كتاب الله عز وجل، يحفظه عن ظهر قلب، وحينما يأتي بالحديث خرجه فلان وفلان، لكن حينما تأتي إلى الفهم لا يفهم. ولكن الأمة، الأمة الذي تنفق عليها والدولة أين كانت؟ هذه مسألة سياسية لا أصلا لا حل لها ولا لا. أين كانت تنفق عليها؟ ذهب إلى أن يخدم، أن يخدم، لأن من بماذا يأكل؟ لم يجد وظيفة يأكل بها إلا هذه الوظيفة. لا مش على مش على الإمامة. نرجع للمشهد عشان أفضل. وخذ. نعم نكمل. ويحسن أن يكثر الطالب المطالعة في كتب الفقه المقارن التي تذكر الخلاف في المسائل مع الأدلة والتعليل دون تلك الكتب. من أهم كتب كتب الفقه المقارن، من أهم الكتب كتب الفقه المقارن. يعني هذه الكتب بمعنى أننا الآن نحن في قسم. عندنا قد يكون عندنا فيه المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية، فيأتي الأستاذ بمذهب معين وبخلفية معينة فيتصل لمذهبه، بمعنى كما نجد في كتب الفقه كثيرة، يعني تجدون كتب مقررة وهو ينتصر لمذهبه دون أن يحس الطالب. يعني المفروض حينما أقول هذه الكتب، أنا حينما أقرأ كتاب لابد أن يكون عندي تقديم عن المؤلف من أي مذهب هو. الآن هذه المذاهب لم تعد، يعني هذه التقديمات لم تعد موجودة في الكتب، فتجده ينتصرك يخرجك من مذهبك أو تخرجك من لا مذهبية وينتصر لمذهبه دون أن تحس أنت بهذا. فالمفروض أن الكتب الفقه المقارن بالنسبة حينما تكون للجالية، خاصة بالنسبة للأمر الجالية، لأن في بلد معين هناك مذهب معين لا إشكال، وإن كان أيضا هذا نوع من التحجر أن تدرس مذهبا معينا، لكن أنت إذا صرت إلى مستوى معين يدرسونك المذاهب ويدرسونك فقه الخلاف العام. الآن بالنسبة لهذا المفروض الطالب أن يكون عنده كتاب فقه مقارن، بمعنى أنه لا بد أن يعرف أيضا أن تكون عنده نظرة على المذاهب الأخرى. نعم. دون تلك الكتب المذهبية الصرفة التي تذكر الأقوال المجردة فإن هذه لا تربي فقها ولا تنمي اجتهادا. ثم ايضا اسباب الخلاف، يعني حتى وان كانت عندنا الكتب لا بد من معرفه اسباب الخلاف، بمعنى الطالب حينما يسر احنا نتكلم عن مرحله متقدمه في الاجتهاد، يعني حينما يريد الانسان ان يجتهد لا يكفي فقط ان اقول اختلف مالك والشافعي في مساله معينه وانا لا اعرف سبب الخلاف، لا اعرف ما هو سبب هذا الخلاف، اين الاشكال؟ يعني لا اعرف انا مثلا ادرس الفقه او ادرس لا اعرف اي كتاب تدرسونه في الفقه. نعم هو كتاب ممتاز، أظن هذه السنة فقط درس، يعني ما كان السنة الماضية. الماضية. إذا حينما تدرس كتاب فقهي معين وأنت لا تعرف أسباب الخلاف أو لا تعرف أصول هذا، يعني أصول صاحب الكتاب أو أصوله في الاجتهاد، أنا لا أعرف، يعني عندي المذهب الحنفي لكن لا أعرف أصول المذهب الحنفي في الاجتهاد، عندي المذهب المالكي وأنا لا أعرف، إذا هذه كلها من الأهمية بمكان. لماذا؟ لأنك حينما تجد مثلا أن مالك أبدا ما تعصب لمذهبه ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبي حنيفة، ما تعصب لأنهم كانوا يعرفون أن هذه مجرد اجتهادات. تعصب جاء من أين؟ تعصب جاء من التلاميذ، كل واحد يتعصب لإمامه، إذا هذا قول مالك توقع شجارات بين التلاميذ، هذا قول الشافعي، هذا قول هذا. إذا حينما الآن نذهب إلى التعصب نحن نخرج عن باب الاجتهاد، فلا بد حتى يعني باب الخلاف حتى يضيق هذا الباب لا بد أن نعرف أصول الاجتهاد وأن نعرف أيضا أسبابه. وعلى الطالب أن يديم المباحثة مع أهل العلم في المسائل وخاصة في المسائل الواقعة ويعرف كيفية استدلاله. اسمح لي ما ذكرتيش من الكتب الأخت نقزات من الكتب التي ينصح الطالب للاجتهاد. نعم. وعلى طالب لا فعلا ما ذكرتش مدونة. نعم. ومن الكتب التي ينصح طالب الاجتهاد بكثرة الرجوع إليها المدونة للإمام مالك والأم للإمام الشافعي والمغني لابن قدامة والمحلل لابن حزم وفتح الباري لابن حجر وفتح القدير لابن الإمام الحنفي ونحوها. نعم. إذا هذه من المصادر لابد للطالب أن يكون عنده أو الذي طالب الاجتهاد أن تكون عنده هذه الكتب حاضرة. نعم. وعلى الطالب أن يديم المباحثة مع أهل العلم في المسائل وخاصة المسائل الواقعة ويعرف كيفية استدلالهم والأصول العامة التي يراعونها. وعلى طالب الاجتهاد أن يطلع على المؤلفات التي تبرز القواعد الفقهية التي تضم شتات المسائل الفرعية ليعلم الاتجاهات العامة للتشريع والمقاصد العامة التي يرمي إليها، لئلا يشد بعيدا عن تلك الاتجاهات أو يخالف تلك المقاصد ويعارضها، فإن هذين الأمرين الاتجاهات والمقاصد ميزان يستطيع به المشاهد أن يكتشف أكثر الأخطاء التي قد تقع منه أو من غيره في ميدان الاجتهاد. وإذا حصلت لطالب الفقه المعرفة الجيدة وحصل على الشهادات التي تبين أهليته في ميدانه، فلا بد له من التدرب على العملية الاجتهادية، كما أن الطبيب إذا حصل تعليمه فلا بد له من خبرة عملية في ميدان العلاج يكون إذا حصلها أهلا لأن يستقل بممارسة الطب. فكذا طلبة الفقه لابد أن يحصلوا الدربة العملية في ميدان العمل الاجتهادي. إذا لابد من فترة تدريبية بعد أن ينهي هذه العلوم النظرية، لابد من فترة تدريبية في الميدان. نعم. ولذا فالذي نراه أن المعاهد العليا للشريعة الإسلامية لابد لها من وضع البرامج لتدريب طلابها عمليا على الإفتاء في المسائل المشكلة وتحرير الأبحاث في المسائل الغامضة لأجل الوصول إلى الحكم في المسائل التي لم يسبق البحث فيها، ويكون ذلك تحت إشراف أساتذتهم ويمتد ذلك لمدة معقولة. فمن صح فمن هم واستقامت طريقته وكان ذلك غالبا عليه ووصل إلى درجة حسن التصرف الأدلة أجيز للفتية والاجتهاد، والله الهدي إلى سواء نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الاجتهاد في تحقيق المناط إنما تقدم ذكره هو بيان للاجتهاد في معرفة الحكم وبيانه، وقد تقع معرفة الحكم دون اجتهاد بل بالتقليد ممن لا يتمكن من الاجتهاد، ولكن هناك نوع من الاجتهاد آخر لا بد منه لكل من يتولى القضاء في أمر ما أو يتولى الإفتاء في مسألة من المسائل حتى لو كان مقلدا، ويسمى هذا النوع تحقيق المناط، أي تحقيق وجود مناط الحكم في الواقعة المحكوم فيها أو عدم وجوده، ويمثل له علماء الأصول بأن الشرع أوجب للمرأة النفقة بقدر كفايتها، فإذا حكم القاضي على الزوج بنفقة شهرية لزوجته مقدارها 50 دينار مثلا، يكون القاضي لابد قد حقق باجتهاده وجود الكفاية وهي مناط الحكم في 50 دينار التي حكم بها. نعم. إذن فلا نعدل عن حكم القاضي ونقول لا، لأن الله سبحانه وتعالى لم يبين، وهذا إنما هو مبتدع لأنه بين كما نسمع الآن كثيرا في كثير من الأمور. لماذا؟ لأنه دخل في حكم لم يبينه لم يقننه الله عز وجل فقلله. أي نعم. إذن هنا يكون لماذا؟ لأن مقدار الكفاية إنما يقدر، هي واجبات، هذه الواجبات هي غير مقدرة، بمعنى هناك واجبات مقدرها الله سبحانه وتعالى كمقدار مثلا الكفار، كمقدار الزكاة، كمقدار مثلا الكثير من الأشياء قدرها الله عز وجل، وهناك واجبات لم يقدرها الله عز وجل، لكن يمكن أن تقدر هذه الواجبات، بمعنى أن لم يقدر النفقة ما لم يكن هناك ضرر أو إضرار، لم تقدر هذه النفقة، لكن حينما نصل إلى الشقاق ونصل إلى الإضرار ونصل إلى الشكوى فهنا يقدرها القاضي. فلا نقول هنا لا نأخذ بحكم القاضي، لأنه لا، هنا هذه وجوب الكفاية إنما قدرها القاضي ويقدرها أهل الحل والعقل دائما. نعم. وسيأتي لهذا النوع مزيد بيان في باب الإفتاء إن شاء الله. تقليد المجتهد لمذاهب الغير، إذا اجتهد العالم المؤهل للاجتهاد في مسألة وتوصل إلى الحكم فيها فليس له تقليد غيره ممن يخالفه القول في تلك المسألة، أما إن لم يجتهد فإن لم يكن له متسع من الوقت قبل العمل